السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله تعالى في محكم كتابه: قاتلين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كبير، ولكنكم غذاء كغذاء السيف، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهم. قيل: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ أنه سأل ربه ثلاثة، سأله ثلاثة خصال لأمته فأعطاه اثنتين ومنعه واحد. سأله ألا يهلكهم بسنة عامة فأعطاه إياه، وسأله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم فأعطاه إياه ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعه إياه. في هذه القرون الثلاثة المنقرمة تداعت الأمم على الإسلام كما تداعى الأكلة إلى قطعتها، مصداقا لما أنذرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القرون الماضية تنافع المسلمون فحاق بهم ما أنذرهم الله تعالى ابنهاهم عن التنافع. يقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أجل، لقد تنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم. فلا يكاد قطر من أقطار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها يسلم من تكالب الأمم غير الإسلامية على أهله. لقد اتخذوا العالم الإسلامي نهبا مقسما، استمت سفلانهم في ربوع الإسلام حتى القرعة. أقل الدول الغربية شأنا هي هولندا مثلا، كانت لها مستعمرات واسعة في جنوب شرق آسيا من العالم. في هذا الصدام السابع غدوا قليل دون الحاقد وعابدة النار من المجوس والوثنيون أقطار العالم الإسلامي ووزعوها بينهم وضاعت الخلافة الإسلامية، وانتظر شمل الجماعة الإسلامية، وتحكم أعداء الإسلام في أرض الإسلام، ففصلوا الدين عن الدولة، وأحيوا العهود الثالثة في عهد ما قبل الإسلام، فبدلا من أن تكون الدعوة يا للمسلمين صارت الدعوة مثلاً في المغرب يا للغرب، في الجنوب يا للقرقاج المسلم، في الشام يا للدين يقيم، في مصر يا للكفر يا للفرعوني يا لرمسيس، في العراق يا للاشوريين يا للبابليين يا لحمورابي يا للبرجانش، في سائر اقطار الارض في سائر اقطار العالم الاسلامي جاء الغربيون والشرقيون من اعداء الاسلام فحاولوا القضاء على الاسلام كعقيده، حاولوا القضاء عليه كشريعه، حاولوا القضاء على الامه الاسلاميه على لسانها على تاريخها على ثقافتها على حضارتها، استنزفوا ثرواتها الطبيعيه، بددوا طاقاتها، صنعوا ادمغه ابنائها في مصانعهم فاعادوها الى بلادها بضاعه ثقيله مزجاه من صنع ايديهم. ويريد الله ان يمن على الذين استضعفوا في الارض ويجعلهم ائمه ويجعلهم الوالدين ويمكن لهم في الارض. ويريد فرعون هذا العصر وهامان هذا العصر منهم ما كانوا يحذرون. يريد فرعون هذا العصر وهامان هذا العصر وجنودهما من المسلمين المستضعفين في الارض ما كانوا يحذرون. ماذا كانوا يحذرون؟ كانوا يحذرون ان تصحو هذه الجماهير الغاضبه العاليه، هذه الجماهير التي طعنوها بانصاع النوم بانصاع التحذير، هذه الجماهير التي قدروها ونظموها وتحكموا فيها. يريد الله ان تصحو هذه الجماهير وان تنادهم يا للمسلمين والاسلام، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، في كل اقطارها في جنوب بلادنا وهي جمهوريه اشتراكيه اتحاديه تتاله ست جمهوريات، في جمهوريتها هما جمهوريتا الهرسك والبوسنه وانشئت بعد الحرب العالميه الاخيره ست لجان ولا تتكلم عن الجوامع العتيقه التي رميت في الصور الشيوعيه. سمحوا للمسلمين بان يمارسوا شعائرهم الدينيه علنا، يذبحوا ضحايا، يصلي العيد، يحتفلوا كما يحتفل سائر المسلمين بالمناسبات الدينية. في الثانية وقيل للجمعة في جامع قرطبة بعد أن هدلت أكثر من 700 سنة في مدينة تنجيل في تنجيل المسلمون أكثر من 840 مليون. في الكلاب هناك جمهورية إسلامية تمارس أنشطة إسلامية ضمن الحروب في قشقر في شعب الأوزبكستان فيما وراء النهر. هناك شباب هناك نهضة إسلامية، أما في البلاد الإسلامية القريبة فيها الحمد لله نهضات في جدال في جدال آمن وبركة مما ولم تذكر في كل قطر من أقطار العالم الإسلامي اليوم نهضات إسلامية تقوم على سواعد وأزمعة الشباب. الشباب الذي لم يدرك الشعلة المتوقدة في الشعوب في كل عصر كلما جاءت بنية سماوية تلقاها الشباب قبل شهور. يقول الله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام حينما بطش بآله بقلبه حاجيا عنه قالوا سمعنا قالوا سمعنا في من يذكرهم؟ يقال له إبراهيم. ويقول تعالى في حق موسى وقومه: فما آمن لموسى إلا ذرية قوم على قوم من فرعون وملئه أن يفتنه. ويقول تعالى في حق أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم. والذين تلقوا الرسالة المحمدية من المسيحيين هم الشباب، والذين تلقوها من المدنيين هم الشباب. ويقول العالم المسابق الموريتاني الشيخ أحمد البدوي المجلسي: وهو النفاق في الشيوخ إلى الشباب، والخير كل الخير في عصر الشباب. نعم، هناك قحلة إسلامية كبيرة في نهاية هذا القرن تبشر بظهور شمس الإسلام في هجري هذا القرن الذي نحن على مشاربه، القرن الخامس عشر الهجرة. عرفنا الله خيره وخير ما بعده، ووقعنا ضيره وضير ما بعده. نعم، لا أخفي عليك أن هناك مخاطر يجب أن نحسب لها حسابها. يضل علينا بها هذا القرن المقبل أن لو دخلت في خضمها لخرجت عن طبيعة محارب يخاطب القلوب يخاطب العقول بلغة الإقناع إلى طبيعة واعظ أو خطير يخاطب القلوب بلعب عاطفه. فنحن لا جد في آخر مرحلة من الدنيا، نحن على ذلك على أبواب يوم القيامة. لا جد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذرنا الساعة وأنذرنا أمورا عظاما بين يديها، وأخبرنا أننا نوكلها ونتساءل هل كان نبينا حدثنا عن شيء منها. وقد رأينا بأعيننا كثيرا من تلك الأمور التي أنذرناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ننتظر الباقي. وإشراق الساعة لا يلزم أن تأتي بغتة، إنما تأتي بغتة الساعة نفسها. يقول الله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء إشراقها. لم تكن من بداية على القمر فنتان عظيم يجب أن نستعد للاعتصام منه. قد ظهرت مقشراتها دينيا وخلقيا واجتماعيا ودوليا. ننتظر الدجال وهو شر غائب ينتظر. فقد جاء في الأحاديث أنه لا يخرج حتى يغفل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره عن المنابر. والآن الناس في غفلة عن ذكره، والأئمة لا يتعرضون له على المنابر. ننتظر طلوع الشمس من مغربها، ننتظر خروج الدابة على الناس ضحى في أعوام المساجد حرة، ننتظر خروج ياجوج وماجوج، ننتظر الخصوم خصا بالمشرق وخصا بالمغرب وخصا بجزيرة العرب. وما خصف مدينة الأصنام وضواحيها في الجزائر من ناب بعيد. ننتظر حساء نهر الفرات عن كرس من ذهب يقتتل عليه الناس. أنتم تعلمون أن الناس اليوم يسمون النفط ذهب الأسود، وأن أغنى منطقة بالنفط منطقة الفرات. ننتظر كل هذا ولا نريد أن نستسلم ونلقي بأيدينا إلى سهل النفط فنقول فيما العمل فقد قامت الساعة. لا، يجب أن نجاهد لله حق الجهاد، أن ندعو إلى الله أينما حملتنا أقدامنا، ونبلغ رسالة ربنا حتى يصدق بأيدينا وعد الله تعالى أن ينزل هذا الدين على الدين كله ولو كان يدركه. يجب علينا كهولا مثلي وشبابا مثلكم ان ينصر الله تعالى كي ينصرنا. يقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. من الذين ينصرهم الله تعالى؟ الذين إن مكناهم من الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للذين ظلموا. إن الداء الذي حل بنا أصبح واضحا لدينا ولكن سواء بينهم هل كتاب الله ينطقون من الحق؟ هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال محفوظة عندنا؟ الوصايا التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال محفوظة في صدورنا، مقروءة بألسنتنا، مكتوبة في مصاحفنا. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا. ولا تقف مالك الذي به إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض وإن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ويقول تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخرها من الوقاية. الجواب هو الرجوع إلى الله تعالى. الجواب هو السلامة العقيدة من الشرك وشواهده. هو تحسين العلاقة فيما بين العبد وربه. هو تأثير بآداب الإسلام. هو تحكيم الإسلام، تحكيم القرآن في الحياة العامة والخاصة. هو التحاكم إلى القرآن وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينشر بين الناس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على كم اشتملت هذه الآية من الألفاظ التوكيد؟ لأن التي قبل القتل للتأكيد والقتل نفسه للتأكيد وتخطيط رد مضافا إلى المخاطب للتأكيد. لا يؤمنون فعلا في قبضة المسألة في سياق النفس، لا يكون منه أي إيمان حتى يحكموا فيما جدا من الهوى فيما جدر بينه ثم لا يجده في أنفسهم حرجا. ذكرة في سياق النفي عام، أي حرج حرجا مما قضيته من أي قضاء قضيته ويسلم كثيرا والفعل المؤكد من أفعال من أبلغ طرق التسليم. يقول الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله عليك. عن بعض ولم يقل عن كل ما أنزل الله عليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يجب أن تشمل صحو الجنة انتظارة عارمة على مخلفات الجاهلية الأولى والجاهلية الأخرى في عقائدنا في أخلاقنا في سلوكنا في تعليمنا في اتجاهاتنا التقاليدية والأدبية والفكرية في تشريعنا في قضائنا في اقتصادياتنا في علاقات بعضنا ببعض في علاقاتنا بالدول المخالفين. يجب ان نحكم القران وشريعته في كل هذه الامور حتى تتم قهوتنا وحتى لا نبقى في سنه من النوم تمر من الاحلام ونحن لسنا في ثبات عميق لا نتألم لها ولسنا في صحوة كاملة حتى نغير مجرى. أجل يجب أن تكون هذه الصحوة كما قلنا شاملة لجميع مناحي الحياة حتى نخلط ترابنا مما علق به من الشوائب، نخلط عقيدتنا من الأوهام والخرافات، نخلط عبادتنا من البدع، نخلط تشريعنا وقضاءنا مما علق به من القوانين الوضعية التي سنها البشر. بغير هدى من الله نخلط ثقافتنا وأدبنا. اليوم اللغة أصبحت لغة إلحادية، لمن أحسنت إليه بما لا يستقيم شكرا بدل من أن نقول جزاك الله خيرا نقول شكرا. إذا كتب إليك مبالغة تهنئة تهاني العزيز وأمانه القلب بدل من أدعو الله تعالى لك السلامة في دينك وآخرتك. اللغة كلها هذه أصبحت لغة غريبة علينا، نحن نتكلمها لا نلقي لها بالا. يجب أن نطهر لغتنا، يجب أن نطهر أدبنا، نطهر جهلنا، نطهر قصصنا، نطهر مقامتنا، نطهر مقالتنا، يجب أن نطهر جميع أوجه ثقافتنا. إني يتمثل في ديني الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بين ظهرانه ثم يقول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن الآن كثيرا من الشباب يجيء أحدهم من قريته أو باديته وقد حفظ القرآن وتعلم مبادئ من علوم الشرع، ينزل إلى المدينة رغبة في المزيد من الثقافة أو بحثا عن عمل، فيتصل به سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، فلا يزالون به يقولون: تبا لك ما أتت آخرك، ما زلت تؤمن بالخرافات، أنت تصلي، ما لا منتظر من الصلاة. لا يزالون به حتى يردوا عن دينه. وكأني به يوم القيامة يعض على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان بالإنسان خذولا. يجب أن تشمل صحوتنا جميع هذه النواحي، نطهر عقائدنا، أخلاقنا، تقاليدنا، علاقاتنا فيما بيننا، علاقاتنا بحكامنا، علاقات حكامنا بمحكومنا، علاقات دولنا فيما بيننا. فعند ذلك يرهب أعداؤنا جانبنا، يحسبون لنا ألف حساب. لا يعبث الفلسطينيون بالمسلمين، لا ينتظرون من يثار لهم، ولا يعبث الروس بالأفغان، لا ينتظرون من يثار لهم، ولا يعبث الهندوس بالمسلمين، لا ينتظرون من يثار لهم. ما هذا الضياع من تفككنا، من تفككنا، من ضياع خلافتنا، من خلافنا، من تنازعنا، من بدننا، من ذهاب ريحنا. يجب أن نحاسب أنفسنا، يجب أن نستعيد أمدادنا، يجب أن نعود إلى ما كنا عليه، ولم نعود إلى ما كنا عليه حتى نصدق الله من أنفسنا، حتى نوفي لله بما عاهدنا عليه. إن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أخذوا العهود والمواثيق علينا، والرسول عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين آخر المرسلين، رسالة وخاتم الرسالات، القرآن آخر كتاب ينزل من السماء، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يجب أن نرجع إلى القرآن، إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يثني دولة القرآن في مشارق الأرض ومغاربها حتى يكون الدين لله وحده، حتى يصدق وعد الله وإبهاره على الدين كله ولكي يثبت الكون. يا أيها الذين